إلهي تداركني بلطف ورحمة. إلهي تداركني بلطف ورحمة وعافية تنجي من البغض والقلاع. وإني قد أذنبت فاغفر فغانا. أتيتك ربي تائبا متبتلا. ولا إليك فنجني. ولا ملجأ إلا إليك. ولا ملجأ إلا إليك فنجني من الغم من الغم واجعل لي عن الشر معزلا.